ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم.